الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: حكم من يصلي أحيانا ويترك أحيانا أخرى. الحمد لله رب العالمين، لقد فرض الله عز وجل على المؤمنين 5 صلوات في اليوم والليلة، لا يجوز لهم أن يتخلفوا عن شيء منها، بل عليهم أن يصلوها في مواقيتها. قال الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال الله تبارك وتعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وفي الآية الأخرى: فإخوانكم في الدين. ويقول الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فلا يجوز لأحد أن يتخلف عن الصلوات. في السنن من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: 5 صلوات فرضهن أو قال كتبهن الله على العباد، فمن حافظ عليهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عهد عند الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. ويقول صلى الله عليه وسلم في بيان حكم تارك الصلاة الترك المطلق بين الرجل والكفر أو قال الشرك: ترك الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وفي جامع الإمام الترمذي بسند حسن من حديث عبد الله بن شقيق العقيلي قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. فعلى المسلم ذكرا كان أو أنثى أن يحافظ على أمر الصلاة المحافظة المطلقة، لا جرم أنها عماد الدين وهي الفارقة بين الكفر والإيمان، كما نص على ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. واسمعوا إلى هذه العقوبة العظيمة في قول الله تبارك وتعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. والويل واد في جهنم، نسأل الله العافية والسلامة. وكيف لا يحافظ المسلم على أداء الصلاة وقد أمرنا الله عز وجل بذلك في قوله: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فأي مصيبة أعظم من عدم المحافظة على الصلاة. ونقول للسائلة الكريمة: لما لا تصلين في أوقاتها؟ لما لا تصلين الصلاة في أوقاتها؟ لا ينبغي أن تشتغلي بالدنيا وأمورها، ولا ينبغي أن يقعدك الفتور والكسل عن أمر الصلاة. ألا تخافين من الله؟ ألا تخشين من الموت أن يفجأك وأنت على هذا التقصير العظيم، ثم تعضي أصابع الندم بين يدي الله عز وجل في ساعة لا ينفعك فيها الندم؟ فإن أول ما ينظر من عمل ابن آدم يوم القيامة إنما هو في صلاته، فإن صلحت نظر في باقي عمله، وإن ردت وفسدت فسد باقي عمله ورد عليه باقي عمله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. فالذي لا يصلي لا يتوضأ، فكيف سيعرفك نبيك صلى الله عليه وسلم إذا كنت لا تصلين ولا تتوضئين؟ ولا يكتفي المسلم بصلاة بعض الفرائض مع إهماله وتركه للبعض الآخر، فإنه على خطر عظيم وعقوبته وخيمة بين يدي الله عز وجل. بل يجب على المسلم أن يحافظ على الفروض كلها في أوقاتها، على الفروض كلها في أوقاتها، ولا يجوز له أن يتخلف عن شيء من ذلك إلا لعذر شرعي. فبما أن الله من عليك بالصحة والعافية وسلامة البدن والأمن، فلماذا لا تصلين ولماذا لا تحافظين على الصلاة؟ فوصيتي لك قبل أن يأتيك الموت: حافظي على الصلاة وفقك الله، حافظي على الصلاة هداك الله، لا تتخلفي عن فرض من فرائض الله مطلقا. أسأل الله أن يهدي قلبي وقلبك وقلب كل من يتخلف عن هذا الفريضة العظيمة، والله أعلم.